محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ إمام بغوي ونفعنا بعلومه ومنكم في الدار آمين. باب رحمة الولد وتقبيله إلى أن قال أخبرنا أبو الحسن بن محمد الشيرازي أخبرنا أبو علي الزاهر بن أحمد أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغلس أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الأعراب فقال رجل منهم يا رسول الله أتقبلون السبيان والله فقال يا رسول الله أتقبلون السبيان لأنك الصغير تقبلون تكلم عليه تقبلون تكلم عليه نعم الصبيان الأنك الصغير نعم والله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. يعني هذا الرجل لما جاء إلى الرسول يسأل كأنه بلغه أن الرسول يقبل الأولاد الصغار عطفا عليهم بدور الصغار الرسول يقبلهم عطفا عليهم فقال هذا الأعرابي يعني البدوي الذي يذكر الخلع نعم لأن قلوبهم قساة نعم لأن الذين يذكرون البدو قلوبهم قساة وشديدين فقال والله فقال يا رسول الله والله ما نقبلهم فقال الرسول أنا أستطيع أن أخلق فيكم الرحمة إذا كان الله نزع منكم الرحمة لأن معناته على أن تقبيل الأبناء الصغار نعم من باب العطف والرحمة والحنان والذي لا يقبلهم ليس في قلبي عطف ولا رحمة ولا شفقة نعم مثل هذا مثل الأعرابي الذي يقول ما نقبلهم فقال أو أملك لكم يعني أنا لا أملك يعني الرسول قال أنا لا أملك أن أخلق فيكم الحنان لأني مخلوق من الذي يخلق الخلاق سبحانه وتعالى نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد يعني رواه البخاري ورواه الإمام مسلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن هشام بن عروة حدثنا أحمد بن عبد الله الصالح إملاء خاء وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حسن التوسي بها قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأسفرايني أخبرنا محمد بن رزموية أخبرنا يحيى بن محمد بن الغالب أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فقبله فقال أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان الله عز وجل. طيب يعني الرسول جاء إليه بابن صغير فقبله عليه السلام نعم وقال إنهم يعني شبههم الرسول بالريحانة الشجر الذي فيه ريح طيب فيه ريح طيب الصغار من باب العطف نعم والحنان. قالوا من ريحان الله كيل من رزق الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى والحب ذو العصف والريحان أراد الرزق وهو الحب. قالوا مبخلة مجبنة أراد أن الرجل إذا كثر ولده بخل بماله إبقاء عليه وجبن عن الحروب استبقاء لنفسه. وفي الحديث عن أبي سلامة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسين بن علي، فإذا رأى الصبي حمرة لسانه بحش إليه وتناوله بحش إليه. يقال للإنسان إذا نظر إلى شيء فأعجبه فأسرع إليه وتناوله. وتناوله، يعني كان الرسول عليه السلام إذا جاء بنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهم أسيادنا، نعم، يخرج للحسين أو الحسن، يخرج له لسانه. وكان الصبي إذا أخرجت لسانه لأنه أحمر، فيه حمرة، فينظر إليه فيأتي فيريد أن يلمسه لأنه أحمر مثل هذا، يعني اللسان. طيب، يعني معناته أن الرسول كان يلاعب الأطفال من باب الحنان والشفقة، نسأل الله أن يجعل في قلوبنا الحنان والشفقة. نعم. وقال نافع: كان عبد الله بن عمر يلقي ابنه سالما فيقبله ويقول شيخ يقبل شيخا. يلقي ابنه، يلقى، كيف يلقي؟ يعني يعرفيه في الأرض. فرق بين يلقي وبين يلقى. ألقى يلقي، وألقى يلقى. يلقى بمعنى يواجه. إذا ابنه جاء وهو جاء في الطريق، كان يقبل ابنه سيدنا سالم. وكان سالم من أحب أولادي سيدنا عبد الله إليه، لأنه كان أحد العشرة، أحد السبعة الفقهاء في المدينة. ولذلك يقول: يلومونني في سالم وألومه. يقولون: كيف تحب سالم ما تحب غيره من أولادي؟ وأقول لهم: يلومونني في سالم وألومه، وجلدة ما بين العين، هذه الجلدة ما بين العين والأنف، سالم، يعني كناية على أن سالم محله هنا فوق جنب العين. كما أنك أحب أن عينك لا يلمسها شيء، كذلك أحب أن سالم لا يضره شيء. نسأل الله أن يجمعنا به. نعم. وقال ابن عمر: إنما سماهم الله أبرارا لأنه بر الأباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا وكذلك لوالدك عليك حقا. باب رحمة الخلق. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى جعل الرحمة بين الأبناء وبين الآباء. نعم. أسأل الله أن يجعل في قلوبنا الرحمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ونفعنا بلوب ومدنا في الدارين أمين. وقوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قيل: المعنى: أمتني إمادة الشدكين وبعثني يوم القيامة مبعث الشدكين ليتصل بقولي أسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأنه لما وعده ذلك أمر أن يدعو ليجزي له الوعد. وقيل: أدخلني في المأمور وأخرجني في المنهي من المنهي. اختلفوا بتدبير الآية: اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، يعني معناته ادخلني في رحمتك يوم القيامة. نعم. وقيل: علمه ما يدعو به في صلاته وغيرها من اخراج. وقيل: علمه. وقيل: علمه. علمه. لازم احنا قبل ما نجي بالدرس نقرأ حتى نسأل بعضنا بعضا كيف نقرأ هذه الشيء. وقيل: علمه. وقيل أن الله علمها. وقيل: علمه ما يتوب في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين، يعني وإدخال موضع الأمن. الله علم رسوله بالدعاء حتى يدعو بالدعاء الذي يخرجه من المشركين ويؤويه إلى المسلمين. وقل ربي أخرجني مخرج صدق، وأخرجه من بين كفار قريش الذين كانوا في ذلك الوقت، وأدخله في زمرة الأنصار والمهاجرين رضوان الله تعالى عليهم، الذين تجمعوا في المدينة مع الرسول 10 سنوات، الرسول عاش عمره كله 63 سنة. عمر الرسول كله كم؟ 63 سنة، 40 قبل النبوة، وخمسة واربعين وثلاثة واربعين ثلاثة وعشرين بعد النبوة، 13 دعا فيها في مكة، فأصبح الرسول عاش في مكة 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وبقي في المدينة 10 سنوات، وتوفي عليه الصلاة والسلام ولو من العمر 63 سنة. نعم. فأخرجه من مكة وسيره إلى المدينة. وهذا المعنى روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت وقل ربي أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال ضحاك: هو خروج من مكة ودخول مكة يوم الفتح آمنا. قال أبو سهل رضي الله تعالى العلماء اختلفوا في هذا الايه في أخرجه مخرج صدقي وأخرجه مخرج صدقي. قالوا على أنه التفسير الأول، بعضهم قال على أنه أخرجني من جمعية الكفار الذين في مكة وأدخلني بحمدك مع الأنصار والمهاجرين في المدينة، وقال بعضهم لا، أخرجني من مكة نعم وأدخلني بعد ذلك فاتحا لها، فاتحا لمكة. الخروج من مكة والدخول في مكة ليس به دخول إلى المدينة، وإنما المراد أخرجني من مكة وأرجع إليها فاتحا لها، مزيلا للأصنام، مزيلا للأصنام وللإشراك الذي كان حول الكعبة من الأصنام وغير ذلك. طيب. قال أبو سهل رضي الله تعالى عنه: حين رجع من تبوك وقد قال المنافقون: لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني ادخل الزين وإخرج نسر إلى مكة. وقيل المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوة مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمتني. برضو اختلاف. نعم. قال معناه مجاهد: والمدخل والمخرج بضم الميم بمعنى الإدخال والإخراج، كقولي أنزل لي مباركا منزلا مباركا، أي إنزالا لا أرى فيما أقرأه، وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن أبو العالية ونصر بن عاصم مدخلا أي مخرجا بفتح المدخلة ومخرجا بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج. فالأول أبائيون وهذا ثلاثيون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أدخلني القبر مدخل صدقين عند الموت وأخرجني مخرج صدقين عند البعث. وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بصدقين وأخرجني بصدقين، أي لا تجعلني مما يدخل بوجه ويخرج بوجه. كل المعنى واحد، الاختلاف بين العلماء كل في معنى واحد. هذا الأخير يقول يعني: يا ربي أدخلني مدخل صدقين، يعني اجعلني اذا جئت الى جماعة ادخل عليهم بنية صالحة، واذا خرجت منهم اخرج بنية صالحة، لا يكون في قلبي خيانة لهم ولا نميمة ولا تغيير قلب عليهم. اذا دخلت على اخوان المسلمين فقلبي صالح لهم، نعم اريد لهم الفائدة، واذا خرجت من عندهم فذلك قلبي ليس يحمل عليهم حقدا ولا غضبا بل محبا لهم. نعم. نسأل الله. المعنى كله واحد، المعنى كله واحد، يعني إذا رجعنا الأول الثاني كله معنى واحد. نعم. طيب. فإن ذا الوجهين لا يكون واجها عندك. فإن ذا الوجهين، إيش معنى ذا الوجهين؟ دوا وجه دوا عندك. إيش معنى ذا الوجهين؟ إيش معنى ذا الوجهين؟ فإن ذا الوجهين ذا الوجهين الذي يتكلم أمامك بكلام، وإذا خرجت يتكلم بكلام غير الأول. إذا جئت قال هذا رجل صالح، هذا رجل طالب علم، هذا رجل كذا، هذا رجل. وإذا خرجت قال خنزير كذا ظالم. هذا ذا الوجهين، يلقاك بوجه كناية عن طوية نيته خبيثة. نعم. طيب ها. وقيل الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال. هو زي ما قلت على أنه الكلام لا يختلف، يعني على أنك أيها المسلم كن على جادة سليمة لا يكون معك تغيير في القلب. نسأل الله أن لا يغير قلوبنا، يجعل قلوبنا إن شاء الله صافية لإخواننا عزة زي ما يقول للمؤمنين بالود وللكافرين بالعز عليهم، نعز نقهرهم. نعم. طيب. وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة فهي دعاء، ومعناه رب أصلح لي وربي في كل الأمور وصدري. يصلح ربي. ربي أصلح لي. أصلح لي. إيه. وردي يعني مقصودي، وردي يعني مقصودي، أصلح لي مقصودي في جميع الأمور، في جميع الأمور التي أريد أن أفعلها. نعم. أصلح وردي يعني أصلح مقصودي، لا يكون مقصودي متغير بين إخوان المسلمين، وأواجههم بوجه وإذا راحوا أني أتكلم فيهم، لا، أجعلني دائما سليما لا أحمل حقدا لأحد. نعم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال سعدي وإكرمة رضي الله عنهما أي حجة ثابتة، حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر وإظهار دين أرضين كله. قال فوعد الله لا ينسي أن ملك فارس والروم وغيرها فيجعلوا له. وجعله له. نعم. يعني الرسول العلماء رحمه الله قال على أنه هذا دعاء من الرسول، الله يعلمه أن يدعو. واجعل لي من لدنك نصيرا، يعني اجعل لي يا الله، سيدنا الرسول يقول يا ربي اجعل لي من لدنك نصيرا عونا وعينني على الكفار حتى يكون ملك الكفار يدخل تحت أمري. وقد دخل تحت أمري الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انتشر الإسلام إلى أن وصل. وبعد موت الرسول سيدنا أبو بكر دخل الشام، معظم الشام، ثم مات سيدنا أبو بكر دخل العراق، ودخل كسرى، لا كسرى بعده. نعم. لأن الرسول دعا عليه فمات كسرى، ما رجع بعد ذلك كسرى. نعم. وكسرى اسم لكل من يكون ملكا على على الفرس، كل من يتولى على الفرس يسموه كسرى، وكل من يتولى على على الروم سمى قيصر، سمى قيصر الأول، قيصر الثاني، قيصر الثالث، كسرى الأول، كسرى الثاني. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من عمره، وهو في المدينة في الهجرة، السنة التاسعة من الهجرة، نعم، أرسل كتبا إلى ملوك الدنيا يخبرهم ويرشدهم إلى دخولهم في الإسلام، حتى جاء الكتاب إلى كسرى فمزقه. ولما جاء الرسول إلى جاءت المرسول إلى الرسول عليه السلام وأخبره بأن كسرى مزق ملكه، مزق الكتاب، الرسول قال مزق الله ملكه كما مزق. وما حال عليه الحول إلا ملك كسرى، ولده قتل كسرى وتفرق ملك كسرى والروم كذلك، إلى أن في زمن سيدنا عثمان دخل الهند ودخل الدنيا كلها، دخل بالإسلام، حتى على أن الإسلام وصل إلى أبواب أوروبا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، حتى كان لا بيرق ولا يقوم إلا بيرق الإسلام في كل محل. بلغ الإسلام إلى أوروبا ودخل في أوروبا وأفريقيا. نعم. طيب. قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيه ثلاث مسائل. الأولى في هذا الكلام بقول جاء الحق، وفيه يقول الشيخ في ثلاث مسائل استنتجه هو الشيخ من هذا القول رضي الله عنه. نعم. الأولى روى البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا. نصبا يعني صنما تعبد من الحجارة. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بهنشرة في يده. في يده عليه الصلاة والسلام. نعم. عودا أو شيء، فكان يدق الصنم ويقول جاء الحق وزهق الباطل فيطيح ينكسر بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وربما قال بأذن ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أول يقول إيش وكان يطعنها؟ يطعنها بهنشرة في يده. بإيه؟ بهنشرة. طيب. وربما قال بأودي ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق، جاء الإسلام، وزهق الباطل عبادة غير الله. جاء الحق وهو عبادة الله وهو الإسلام. إن الدين عند الله إسلام. الإسلام ما في دين دحين يقبل عند الله إلا الإسلام. نعم. طيب. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. لفظ الترمذي رضي الله تعالى عنه. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم. لفظ الترمذي رضي الله تعالى عنه وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد في حديث مسلم نسبا، وفي رواية صنما. قال علماؤنا إنما كانت بهذا العدد لأنهم كانوا يؤذنون في يوم صنما ويخصون أعظامها بيومين. وقول بجال يتأنها بأذن في يدي يقال إنها كانت مثبتة بالرصاص. كانت مثبتة الأصنام كانت ملزومة بالرصاص، لكن بأمر الله الرسول يدقها بالعود الذي في يده وتطيح بأمر الله بالعاجل. نعم. وأنه كلما طعن منها صنما في وجهه خر لقفاه، أو في قفاه خر لوجهه خر، أو في قفاه خر لوجهه. وكان يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا كان طعنه من ظهره يطيح على إيه؟ على وجهه. وإذا طعنه من وجهه يطيح على ظهره. نعم. أبقاه أبو عمر والقضيئة رضي الله تعالى عنه وقال الكسيري: فما بقي منهم صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت. الثانية ثم أمر بها فكسرت أي صنم. وكسرت أي الأصنام. وكسرت. وكسرت أي الأصنام ورميت خارج المسجد. نعم. الثانية في هذه الآيات دليل على كسر نسب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم، ويدخل في المعنى كسر آلة الباطل كله، وما لا يسر إلا لمعصية الله كالطنابير والإيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى. والمزامير يعني يقول الشيخ أن الرسول استنتج من فعل الرسول لما ضرب الصنم وطرحه على وجهه وضربه من قفاه من ظهره طرحه على قفاه أو من وجهه على قفاه إلى آخره، مما يستنتج منه أن المزامير آلات اللهو من عود ومن كمانة ومن كل شيء، يعني تكسر إذا كانت تلهي عن الصلاة، وهي تلهي عن الصلاة. نعم. طيب. وفي معنى الأصنام أسوار المتخذة من المدار والخشب. أسوار المتخذة أسوار. الصور المتخذة من المدار والخصاب. من الايه؟ من المدار. من المدار من المداري من الحجر، الصور الذي يفعلها الإنسان من الحجر أو من هذه اللي يبنوها في السوق بنات كده سوي صورة من الإيه من القزاز، سوي صورة من هذا حق البلاستيك، هذا كلكم كذلك يكسر، كذلك إيه يكسر. نعم. وسبه وكل ما يتخذ الناس مما لا منفعة فيه إلا الله المنهي عنه، ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص. يعني يقول على أن الأشياء الملهية سواء كانت من الصور التي يصوروها دحين كده توزع البيت كبيرة كده من البلاستيك من البلاستيك، هذه كلها لا يجوز بيعها، وبيعها حرام، وقناياته في البيت تطرد الملائكة، الملائكة لا يدخل، بل ما يدخل إلا الشياطين، نسأل الله السلام. نعم. إذا غيرت أما هي عليه. نعم. وصارت نكرا أو خطيئا. أسمع، ولا يجوز بيعها. بعدين أسسنا إيه؟ لا يجوز بيعها آلة اللهو وآلة الملاهي والصور التي تلهي إلا إذا كانت ذهبا. بعدين كيف يتخذ؟ قال يدق الذهب، يعني يأخذ المدرجة ويكسر الذهب ويبيعه لأنه ذهب أو فضة، بخلاف إذا كان من الحجر ويكسره ما يباع. أما إذا كان من الذهب والفضة فإيش؟ ويكسره ويجعله يبيعه ذهبا وفضة لا صورا، لا يبقيها على صورها. إذا كانت الصور على الذهب من الذهب والفضة، نعم والذهب والفضة نعم له منفعة أخرى، وهو على أنه يكسر ويباع ذهبا وفضة لا صورا. نعم. فيجوز بيعها والشراء بها. قال المحلب رضي الله تعالى عنه. فيجوز بيعها والشراء بها، فيجوز بيعها بعد تكسيرها، بعد تكسير الصور من الذهب والفضة يجوز بيعها، تبيعها بالريال، تبيعها بالقروش، نعم تبيعها وتشتري بها. نعم. وما كسر من آلات الباطل وكان بها بسيا بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة أولى بها مكسورة، حال حال كونها مكسورة، حال أولى بها مكسورة. يعني إذا كسرت، إذا كسرنا الصنم، كسرنا الصورة، نعم الصور وصارت مكسرة، من أولى بها؟ يعني إذا كان رعيها يتباهى يجعلها شيء ثاني خذها، لكن بعد ما نكسرها، بعد ما نكسرها. نعم. إلا أن يرى الإمام هرقها بالنار على معنى التشديد والأكوبة في المال. وقد تقدم هرق بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك دوار من تخلف بتحريك دوار من تخلف عن صلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال أراد يوم من الأيام أن يحرق الروم حق كل إنسان لم يأتي إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، هم الرسول أن يفعل ذلك، لكنه هم وما عمله، أن يحرك كل إنسان دار كل من تخلف عن الصلاة. أيجو إذا كان هذه الصلاة لازم أن يؤديها، كيف نقول تسقط؟ يا الله، إذا كان الصلاة لها شدة، الصيام له كفارة، الحج له كفارة، يصير نيابة، لكن الصلاة عبادة قلبية، حضور القلب، ما يمكن غيرك يحضر، ما يمكن أن يكون فيه نيابة، القلب مثل قلبي، قلب المتقي غير وقلب غير، كل واحد يختلف، والصلاة عبادة قلبية وخشوع ووقوف بين يدي الخالق سبحانه وتعالى، ما في أنيابة، لا يصلين أحد عن أحد، لا يصلين أحد في الحج، يمكن لابد مريض مثل أو مد، وكان عندك فلوس حق الحج ومت ولم تحج، نعم نأخذ من التركة ونخرج واحد يصلي عليه، لكن إلا الصلاة لأنها قلبية وخشوع ووقوف بين العابد والمعبود سبحانه وتعالى. يا ربي اغفر لي، يا ربي سهل امري، يا ربي يمكن ذلك يقول يا ربي ادعو لك، ما عليه ادعو لك، لكن ليس كالنفس، ليس كالنفس. لما تقف انت بنفسك بين يدي الله خاضع خاشع متذلل، هذه هي العباده، العباده القلبيه، الصلاه عباده قلبيه، وكذلك بالاعضاء وبكل شيء. نعم طيب. وهذا اصل في العقوبه في المال مع قول اهل الصلاه والسلام في الناقه التي لعنتها صاحبتها دعوها فانها ملعونه، فعزال ملكها عنها تعقيبا لصاحبتها وعقوبة لها بما دعت عليه بما دعت به. شوف كلام الشيخ كيف يقول هذه الآلة التي هي تلهي مثل الأصنام مثل الصور هذه، إذا كسرناها نعم، فهي إذا كسرت وصاحبها يريد أن لكن فهذه إلا. وكذلك الناقة، مرأة من العرب في الحج راكبة على الناقة كنت الجمل، فقالت حج